قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له محدثين محمد بن إسماعيل البخاري تأليف فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فموعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع ترجمة لأبي هريرة رضي الله عنه، إذ هو الراوي الأعلى في إسناد البخاري الذي بدأناه منذ عدة حلقات. وقبل أن أدلف إلى ترجمة أبي هريرة، أذكر مقدمة مهمة تشتمل على حديثين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه حدثت خشونة بين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وخالد بن الوليد رضي الله عنه، فأغلظ خالد لعبد الرحمن، فاشتكى عبد الرحمن خالدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام موجها كلامه إلى خالد بن الوليد، قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يبلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا تسبوا أصحابي، يقولها النبي صلى الله عليه وسلم لخالد، وخالد رضي الله عنه من أصحابه، فكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبقات، بل هم طبقات من حيث الفضل، من حيث السبق، من حيث البذل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، فأبو بكر الصديق وعمر وتمام العشرة هم أرفع قدرا، ثم يأتي بعد ذلك طبقة، ثم بعد ذلك طبقة، وبعدين طبقة مسلم الفتح إلى آخره يعني. وبعدين من كان كبيرا في السن كمان. يعني لا تسبوا أصحابي، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لخالد وهو يقصد عبد الرحمن، أي أن عبد الرحمن له منزلة خاصة. فإذا كان هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لخالد، فهو أولى وأولى لمن لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحظى بشرف الصحبة، أولى أن يقال له لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم إذا أنفق ولا نصيفة. تعرف المد؟ كقبضتي اليد، لما تغرف بقبضتي يديك أي شيء، تغرف به غلة، رز، أي حاجة تملى إيديك الاثنين، ده اسمه مد. نصيفه نصه يعني إيد واحد. يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لخالد، ومن ثم من بعد خالد من باب أولى، لو أن أحدكم قدر له أن يمتلك مثل أحد ذهب، ودي في العادة مستحيلة، يعني مستحيلة واحد يبقى عنده ذهب كجبل أحد، لو قدر يعني أنه عنده كأحد ذهب فأنفقه في سبيل الله، ثم جاء واحد من أصحابي من مثل عبد الرحمن بن عوف فأنفق مدا من شعير، مش من ذهب، مدا من أرز، مدا من ذرة، يعني بملء قبضته اليد، هذا المد أعظم عند الله عز وجل من هذا الجبل اللي هو من ذهب لو قدر أن يكون لك كذلك، بل نصف مد إذا أنفقه مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يكون عند الله أعظم وأثقل من أن ينفق خالد اللي هو الصحابي برضه مثل أحد ذهب. وبدأ الكلام بلا تسب أصحابي. الحديث الآخر رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء، قال فخرج علينا فرآنا قال ما أجلسكم؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب، فقلنا لو صلينا معك العشاء، قال أحسنتم أو قال أصبتم. ثم رفع بصره إلى السماء، وكان كثيرا مما يرفع بصره إلى السماء، ثم قال النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وإذا ذهب أصحابي وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فعندنا ثلاثة أنواع من الأمان، نوع كوني ونوعيان. النوع الكوني هو بقاء النجوم في السماء، لأن إذا النجوم انكدرت وتساقطت فقد وهت السماء وقامت القيامة، طول ما النجوم تزين السماء في أمان من جهة قيام القيامة، فدي علامة كونية. العلامة الشرعية الأولى بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الأمة، أعطاه الله عز وجل عهدا ألا يهلكهم بسنة عامة، فيش مجاعة تأتي تحصد الأمة كلها، ممكن تحصد شعبا من الشعوب أو بلدا من البلاد أو تحصد نص المسلمين، لكن المسلمين كلهم لا، السنة اللي هي المجاعة العامة، وألا يظهر عليهم عدو من غيرهم يستأصل شأفتهم بحيث لا يبقى أحد من المسلمين، وألا يلبسهم شيعة، دي اللي ربنا سبحانه وتعالى منعها النبي عليه الصلاة والسلام لم يستجب له فيها. وكان النبي وقال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. عندنا ده أمان أيضا بقاء النبي صلى الله عليه وسلم فيهم. حاجة تانية وهي أنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قول آخر في مقابل قوله. ما فيش حد في عهد النبي يقول في المسألة قولان، قولان دي جت بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ممكن الصحابي يجتهد والصحابي الآخر يجتهد، يبقى في قولان لمجتهدين في المسألة، ماشي الحال. لكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ثمة إلا قول واحد، فده برضو كان أمان. نختلف إحنا الاثنين زي ما نختلف، أول ما نوصل الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكم، ما فيش حد يعقب عليه ولا حد يرد عليه ولا الكلام ده. فبرضو ده كان عامل أمان واجتماع شمل الأمة. قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أي بالموت أتى أصحابي ما يوعدون. هيبقى في قولين في المسألة وفي ثلاثة وممكن يبقى في اختلافات، وحصل أول مشكلة سخيفة بني ساعدة، والنبي عليه الصلاة والسلام لسه ميت قبل أن يدفن كما جاء في بعض الروايات. لكن على أي حال النبي صلى الله عليه وسلم دفن، ثم بدأ الخلاف في سقيفة بني سعيد، وكانت فلتة وقى الله شرها، واجتمعت الأمة على أبي بكر الصديق، وبعدين استقرت الدنيا لحد آخر خلافة عمر بن الخطاب. طعن عمر ثم خلف عثمان، برضو طعن عثمان خلف علي بن أبي طالب، طعن علي بن أبي طالب، انفتح باب الفتنة على مصراعيه. لكن في الآخر الصحابة هم الصحابة أمنة للأمة. ليه؟ ما فيش حد يعرف يرفع طرفه في صحابي، كلهم كانوا يوقرون الصحابة، أصحاب النبي صحبوه وتعلموا منه. وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر في قلوب العالمين فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته، ثم اختار أصحابه له. إذن الصحبة دي لأنها أعظم المراتب. شوف النهاردة لما واحد يقول لك أنا تتلمذت على الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الرزاق حمزة والشيخ أحمد شاكر والشيخ المعلم اليمن والكم، أنت كتلميذ بتدلدل ودانك على طول. ليه؟ رأى الجهابذة وتعلم على العلماء وجلس تحت أخدامهم. يكفي أنه رآهم. إحنا بنقعد نحسده بقى ونقول لك لا تتكلم، ده هذا رجل ملئ علما. أمال بقى لو طلعت بقى في الطبقة وفضلت ماشي لحد ما وصلت بقى للتابعين أو تحتيهم، الذين حتى لم ليسوا من التابعين زي البخاري وغيره من الأئمة الستة والشافعي، ها يعني اللي مختلف بس في تابعياته أبو حنيف. يقال أدرك أنس، ولكن الصحيح أنه لم يسمع من أنس شيئا، ولا تصح الرواية عن أنس. أما مالك فلم يدرك صحابيا فضلا عن الشافعي فضلا عن أحمد. فيبقى ده حتى مش تابعي، يعني ممكن يكون من أواسط أتباع التابعين، من صغار أتباع التابعين، من صغار التابعين. لو أنت شفت الناس اللي زي دول خلاص مش حد بيعرف يكلمك، دول بقى أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وجالسوه وكحلوا أعينهم برؤيته وشنفوا آذانهم بسماعه. قصة كبيرة. فالصحبة شرف باذخ. كانوا الصحابة موجودين ما كانش حد يتجاوز قولهم، ما تجاوز قول الصحابة إلا أهل البدع بس، عمرو بن عبيد والشلة بتاعته اللي زيه، يعني سواء سبقوه أو جاءوا بعده. لما واحد بيحتج على عمرو بن عبيد بحديث لجابر بن سمرة، بسمرة بن جندب ابن جندب رضي الله عنه، فقال له: ما تفعل بسمرة؟ قبح الله سمرة. لا، قبحك الله وقبح أمثالك. صحابي سمرة لا يقبح، إنما ظهر بقى الاستهانة بالصحابة بعد ما فتح باب الفتنة بمقتل علي رضي الله عنه. فالصحابة كانوا أمانة للأمة، إذا اختلفوا على الأقل المسائل فيها قولان. أكثر ما يمكن أن يتصور ثلاث أقوال مثلا، ودي مسألة نادرة يعني في الصحابة، يعني ما لم أجدها كثيرة. ممكن قولان موجودة، قولان، وأحيانا كان بعض الصحابة يترك قوله لصحابي آخر، زي ما عرضت على أبي موسى الأشعري قضية في الميراث. أبو موسى الأشعري أفتى بفتوى، ثم ذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فأفتى بفتوى بخلاف فتوى أبي موسى، فتراجع أبو موسى عن الفتوى الحديث في البخاري وغيره. قال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، هذا الحبر فيكم. وقصة عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري برضو في التسبيح بالحصى والكلام ده، أرجأ أبو موسى الأشعري أن ينكر على الذين يسبحون بالحصى حتى يرجع إلى عبد الله بن مسعود اللي هو أعلم منه، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه لما قال يا أبا موسى هل أنكرت عليهم؟ قال انتظار أمرك أو انتظار رأيك. العلماء أخذوا من كده أدب معين كده، قال لك لا يجوز أن يفتي المرجوح مع وجود المفضول مع وجود الفاضل في البلد. في البلد اتنين من الفضلاء واحد أعلم من التاني، لو المفضول مؤدب يحيل على الفاضل على طول. الصحابة كانوا كده، كان ممكن الواحد يترك رأيه لرأي غير من الصحابة، حتى لو كل واحد أصر على رأيه ما بيشغبوش على بعض ولا بيتعدوا على بعض بالكلام، بل يحفظون أقدار بعضهم. ممكن بعضهم يقول كلمة قوية جدا جدا هي عندنا الآن في منتهى الرقة إذا سمعنا الأقوال الفظيعة التي نسمعها الآن والتي ستسمعون شيئا منها الآن. فمن الغريب العجيب أن يسب الصحابة في بلاد السنة، يسبوا في بلاد الروافض ماشي، مش إقرارا طبعا مني، لكن مش غريب، ليس غريبا عليهم. إذا كان أبو بكر الصديق وعمر الخطاب عند هؤلاء الروافض هم الجبت والطاغوت في القرآن، كل جبت في القرآن عندهم هو أبو بكر الصديق، وكل طاغوت في القرآن هو عمر بن الخطاب. ده فضلا عن اتهام عائشة في عرضها برغم أن القرآن نازل بتبرئتها، وأنهم يكفرون عامة الصحابة، والذين ترى يعني يقبلونه يفسقونه، وليس من الصحابة أحد بقي على الإسلام كما ينبغي إلا سبعة في أقصى تقدير عندهم. الكلام ده لا بنجيبه من بنات أفكارنا ولا بنألفه، الكلام ده موجود في الكتب الأصلية وفي المرجعيات عندهم. فلما يسب الصحابة في بلاد الروافض ماشي مع المذهب بتاعهم، وأنا قلت لك الصحابة ما فيش حد فتح عينيه في الصحابة إلا بعد ما فتح باب الفتنة، إنما ظل الصحابة في بلاد السنة على القمة، كل إذا ذكر اسم صحابي يلهج اللسان برضي الله عنه. ليه؟ لأنهم أصحاب نبينا، ينبغي أن نقدر هذا القدر. الإمام مالك رحمه الله لما قيل له إن هناك من يسب الصحابة قال هؤلاء يريدون أن يسبوا النبي لكنهم لا يستطيعون، إنما قالوا له صحابة سوء. لما واحد يطلع يقول أبو هريرة الكذاب، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما عرفش يختار أصحابه؟ يعني أثنى على أناس طلع أنهم كذابين بعد ذلك؟ هو ده مش يبقى سوء اختيار ولا يبقى ايه تفسيره ايه؟ يعني احنا في بلاد السنة في مصر مثلا وفي غيرها الصحابة يسبون، وانا الحقيقة يعني رأيت ان اترجم لأبي هريرة ترجمة واضرب عصفورين بحجر، بدل ما اترجم لأبي هريرة رضي الله عنه ترجمة بمعنى الترجمة اعرف به باحوالي واقوالي والكلام ده، لا أنا أتيت بعناوين مقال اللي أنا هقوله ده 13 عنوانا بس، إنما المذكرة التفسيرية تحت كل عنوان يشيب لهولها الولدان ومنشورة في الجرائد اللي المفترض إن عليها رقابة، أي جرنان عليه رقابة. إحنا ما عندناش أغلى من الصحابة لأنهم أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. كيف مرت هذه العناوين اللي أنا سأقرأها الآن، كيف مرت هذه العناوين فضلا عن المضمون الذي كتب تحتها، كيف مرت على الرقابة ومضت حتى يعني تجعل القذى في أعيننا؟ فأنا قلت خلاص إحنا هنجيب العناوين وأنا سأقرأها على مضض، أنا بقرأها وأنا قلبي يتمزق، سأقرأها وأنا قلبي يتمزق أن ينشر هذا في بلاد السنة. وفين المؤسسة الرسمية اللي هي منوط بها في الأصل أن تدافع عن الدين، الدين اللي هم الصحابة يعني الذين نقلوا إلينا السنة، فين رد الفعل على هذا الكلام الذي سأقرأه من المؤسسة الرسمية المنوط بها حفظ الدين، وإحنا كما قلت بلاد سنة؟ فأنا آسف أنني سأقرأ هذه العناوين، آسف، لكن سأجعل ترجمة أبي هريرة تحت هذه العناوين، حنصيب كما قلت عصفورين بحجر، سندفع كيد هؤلاء في نحورهم بالمنقول والمعقول، وفي نفس الوقت ستعرف من هو أبو هريرة رضي الله عنه. فهذه العناوين التي سأقرأها لكم تباعا مكتوبة كما قلت عناوين في الصفحة بخط كبير، أكبر خط ببونط 48 تقريبا، سقوط أكبر راو لأحاديث الرسول، ده العنوان الكبير خالص اللي في الصفحة. العناوين بقى اللي في الصفحة أحبيب الخطوط نفسها أحجام مختلفة. أبو هريرة راوي الأكاذيب والخرافات، كان يأكل على مائدة معاوية ويصلي خلف علي ويقول الصلاة خلف علي أتم والأكل عند معاوية أدسم. أربعة، كان يطارد الصحابة ويسألهم أن يطعموه لكنهم كانوا يردونه ولم يستجب له إلا جعفر بن أبي طالب. خمسة، كان نهما للطعام وقالت له عائشة إنه رجل مهزار وسلك سلوكا مع الأطفال يجعل منه مجرد أراجوز. ده يقال في أبي هريرة، مجرد أراجوز. ستة، لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم سوى، طبعا صلى الله عليه وسلم دي من عندنا، ها الترضي والصلاة على النبي دي من عندي، لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم سوى سنة وتسعة أشهر، فمن أين له بكل هذه الأحاديث؟ كذاب يعني. وكان يقول لو سمع عمر ما أتحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لشج رأسي. سبعة، الرسول صلى الله عليه وسلم طرده من المدينة بعدما ضاق بتصرفاته. ثمانية، في أول يوم أسلم فيه طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم نصيبه من الغنائم فأهانه صحابي وسكت النبي صلى الله عليه وسلم على إهانة أبي هريرة. تسعة، خدم الرسول صلى الله عليه وسلم مقابل ملء بطنه كما كان يخدم أهل بلده مقابل طعامه فقط، ولم يكن له اسم معروف لا في الجاهلية ولا في الإسلام، اللي ما يتسماش يعني. عشرة، باع الرسول صلى الله عليه وسلم، ودي قلة أدب، كلمة باع النبي دي قلة أدب بقى، باع الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاوية ببضعة دراهم، مفيش حد في قلبه أي تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم يقول واحد باع النبي. 11، عمر منعه من الرواية وعلي قال عنه أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة. 12، واجهته السيدة عائشة قائلة له إنك لتحدث حديثا ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شغلك من عنه المرآة والمكحلة. 13، عندما وقع الخلاف بين علي ومعاوية انحاز إلى معاوية الذي كان يمتلك المال والسلطان ومظاهر الترف والنعيم، وابتعد عن علي لأنه لا يملك سوى الجوع والفقر والزهد. أنا أكرر أسفي مرة أخرى أنني قرأت هذه العناوين. ده كلام يقال عن أبي هريرة في بلاد السنة وفي جريدة تطبع والمفروض عليها رقابة. أنا يعني سامحوني، الصحابة عندي خط أحمر، مش عندي أنا بس، الصحابة عند كل علماء السنة خط أحمر لا ينبغي أن يتجاوز. القضية دي بالذات، يعني قضية الصحابة بالذات والهجوم على الصحابة وشتمهم بأقذع الألفاظ، طبعا اللي كان تحت الكلام ده أنا معرفش أقرأ أصلا، كلام ما يتلبس عليه دوم، الكلام المكتوب تحت هذه العناوين كلام فظيع بكل معنى الكلمة. فأنا ما أدري إلى أين نذهب، إلى أي منحدر ننزل. أن أعرف أن مصائبنا التي تأتينا بالجملة في بلاد المسلمين سببها المخالفة، هذه عقوبات تنزل علينا. أضعف الإيمان أوقف هذا البني آدم، أوقفه، أحاكمه. أضعف الإيمان أحاكمه، أقدمه للمحاكمة كما يقدم أي إنسان للمحاكمة في أتفه من هذا بألف درجة. أقدمه للمحاكمة وأعرفه كيف يتكلم عن الصحابة، لأن الصحابة دي جماعة مش بتوعنا إحنا، الصحابة مش ملكنا إحنا فقط، الصحابة ملك الجماهير كلها. أنا النهاردة لما بتكلم ما بتكلمش بلسان طائفي. أي إنسان سواء كان رئيسا أو مرؤوسا دي قضيته، قضيته أيضا. أنا لا أتصور أن يكون هناك مسؤول في بلاد المسلمين أو في مصر مثلا يرضى بهذه العناوين، يرضى أن يقال عن صحابي، لأن صحابي بتوعنا كلنا. أنا ما لا بقول جماعة ولا بقول فرقة ولا الكلام ده، الصحابة ملكنا جميعا. فالمفترض أن دي قضية أمن دولة، قضية أمن عام. ليه؟ لأن السخط ينزل علينا من السماء بمثل هذا. فالمفترض أن أنا عايز أحمي البلد من الانهيار أو مشيل هذا الكلام، لا أسمح مطلقا لأحد أن يتكلم إلا إذا كان عالما ومزكى. مسألة سداح مداح والمسألة فوضى، مش عايز أخوض كثيرا في الكلام لأن أنا عندي محاور كثيرة، قلت لكم 13 محور، بعض المحاور مكررة لكن هي في الآخر هتصف على حوالي 9 محاور. أنا سأخذ محورا محورا، منه هكشف حياة أبي هريرة رضي الله عنه، ومنها في نفس الوقت سأدفع هذه التهمة. المحور اللي أنا هبتدي به مش هتكلم عن قصة راوي الأكاذيب والكلام ده، لأنها هجيبها لك بعد كده لأنها هتاخد مننا بعض الوقت، إنما هبدأ بالمحور الثالث اللي هو بيقول كان يطارد الصحابة يسألهم أن يطعموا لكنهم كانوا يردونه ولم يستجب له إلا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. بطرد الصحابة يعني وردوه يعني، يعني راجل بيلقح جتته يوم داخل معزوم عند صحابي وصحابي طرده من البيت أو يقفل الباب في وشه. كان يطارد فعل ماضي، يعني هو ده أبو هريرة، ده أبو هريرة. خد القصة دي منين وقصة جعفر منين؟ عشان تعرفوا أن الفهم نعمة، وأن من رزقه الله عز وجل فهما فقد أوتي خيرا كثيرا، لأن الحكمة مبناها في الأصل على حسن الفهم. القصة في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ذاته قال والله الذي لا إله غيره. أنا عايزك تركز معايا بس عشان تشوف القصة ماشية ازاي، وأنا عارف إنك بعد ما تسمع الحديث مش محتاج إن أنا أفسر لك حاجة، وهتعرف هذا البني آدم بيفهم ولا لا. قال أبو هريرة والله الذي لا إله غيره لقد رأيتني أصرع بجنب هذا المنبر. الحديث عند البخاري وغيره، وأنا من طبيعتي أنني أجمع ألفاظ الحديث من كتب شتى وقد أعزوه لواحد، يعني ممكن أقول الحديث في البخاري ثم آتي ببعض سياق ليس في البخاري عشان ما فيش حد يستدرك علي واللي القطعة دي مش في البخاري، القطعة دي عند فلان أو علان، لأنا إنما أوثق الرواية بس أوثقها، أما مجمل ألفاظ الرواية فأنا يعني آتي يعني طرق الحديث كلها وبصلت الألفاظ بعضها على بعض وبتمم الجمل النقص والكلام ده لحد ما الحدث يكون كاملا. قال والله الذي لا إله غيره لقد كنت أسرع بجنب هذا المولى، بيسرع يعني بيغمى عليه، فيجيء الجائي فيراني مصروعا، يظنني مصروعا يعني عنده صرع، فيضع قدمه على عنقي، ما هو عايز بيتنطط ويتهبد ويتلو على الأرض فيفكر أنه عنده صرع ولا حاجة، يوم يبرك فوق مثلا عشان إيه يسكته. وما بي إلا الجوع، اللي عمل في القصة دي وبيغمى عليه أنه جائع. ففي يوم من الأيام كان جائعا فحب يحتل حيلة يحفظ بها ماء وجهه. ده اللي بيقول لك يطاردوه، يطارد الناس، يطارد الصحابة، يعني ليس عنده حياء. شوف أبو هريرة بقى بيقول إيه. فجلست على طريقهم يوما، صلوا صلاة معينة، صلاة الظهر، صلاة العصر، طلع بدري أول واحد طلع من المسجد وراح على الطريق العمومي اللي كل الصحابة بيمشوا فيه علشان كل واحد يروح بيته من طريق جانبي. قال فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي. أنا مش بسأل لأنها مش عارفها يعني ولا عارف تفسيرها، لا ده عارفها بس سبيبة كده. لما أقول له إيه ما تقول في قوله تعالى كذا كذا، جايز يقول لي طب تعالى بس، تعالى بس نمشي نتغدى بقى ولا حاجة مش عارفين، وأقول لك في السكة. يبقى أصاب إيه؟ أصاب حاجته دون أن يريق ماء وجهه. فهو بيقول لك سألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، لست جاهلا بها، ما سألته إلا رجاء أن يشبعني. كان يقول لي طب تعالى بس نتكلم واحنا ماشيين في الطريق، وادي احنا ماشيين فجأة دخلنا البيت عنده، هيقول له يعني هيقول له ممكن يصادف طعام ولا حاجة، يقول له خلاص اقعد يا ابو هريرة كل معانا، يبقى خلاص ايه اكل. قال فمر ولم يفعل. ابو بكر الصديق قال له الله كذا كذا كذا معناها كذا كذا والسلام عليكم، مر ولم يفعل. قال ثم جاء عمر، مر عليه عمر، قال فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يشبعني، في بعض الروايات إلا رجاء أن يستتبعني، يقول لي اتبعني. فمر ولم يفعل. راحش هو بقى لأبو بكر الصديق وخبط عليه وقال له معلش أنا جعان ولا الكلام ده، ولا راح لعمر، حصلش. فظل واقفا. قال حتى مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فلما رآني تبسم وعرف ما بي، قال أبا هر الحق أهو رجاء أن يستتبعن. شوف بقى أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. قال فتبسم، دي نمرة واحد، وعرف ما بي وقال أبا هر. شوف الأخلاق، تبسم الأول ليه؟ لأن هذا التبسم يعني يمد جسور الدفء. أنت لما تضحك لواحد لا سيما هو مش عارف، أنت مش عارف هو جاي ليه، يعني أنت قابلت واحد على باب البيت والكلام ده جالك، فأول ما شفت ضحكت له، أنت مش عارف هو جاي ليه، ممكن بعد كده تكشر منه أو بعد كده تنهره لما يقول لك القضية اللي هو جاء عشانها. لكن ابتداء ابتسم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا هريرة، فيعني إيه كأنه أغرى أبا هريرة إن هو يتكلم. قال وعرف ما بي، فراسة النبي عليه الصلاة والسلام. من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه رخم كنيته، ما قالش يا أبا هريرة، لا زي ما احنا بنقول كده دلعه يعني. وطبعا انت لما بترخم اسم انسان يدل على ان بينك وبينه ود، يعني مثلا ساعات كده يبقى اسم محمد تقول له ابو حميد، خلاص ابراهيم تقول له يا حنف، ما هو حنف ده ابراهيم حنيف يعني، عشان ابراهيم حنيفا، ابراهيم حنيف يعني، فبقول له يا حنف مثلا. محمد تقول له حموده، محمود قصدي تقول له حمود، يعني عايز اقول ايه لما بتدلع بني ادم، ها بيت يبقى كان ده ايه بينك، يعني مفيش كلفه بينك وبينه. فلما قال له ابا هر الحق، يبقى انا عندي ابتسامه صلى الله عليه وسلم، اشاع الدفء ومد جسور الود، ها، وبعدين قال له ابا هر كمان، يبقى ده يدل على ايه؟ على ان المساله فيها قرب يعني. فأبو هريرة انطلق وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، دخل البيت. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل وجد إناء فيه لبن، قال لأهل بيته من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان. أبو هريرة استبشر بقى، عارف يعني لبن كده وحيشرب بقى ويملى بطنه بتاع، ما هي واقع اهو، بقول لك بيغمى عليه من الجوع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا هر، الحق بأهل الصفة فادعوهم لنا يشركوننا في هذا اللبن. هو اللبن ده يطلع ايه؟ ده كوباية لبن. أهل الصفة كما ذلك صنف العلماء فيهم كان عددهم أحيانا يصل إلى 400، وأحيانا يقل إلى دون 100. خلوهم أقل من 100. فأبو هريرة بيقول: فأحزنني ذلك، وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ لقد كنت أرجو أن أشرب شربة، لكن بالنظام ده مش هيلاقي حاجة، هو بق واحد اللي هيلاقيه. ثم أمر آخر أحزنني، أنني الذي أدعوهم وأنا الذي أسقيهم وساقي القوم آخرهم شربة، يعني أنا مش هيفضل لي حاجة باختصار، هم هيشربوا لأنهم أضياف وأنا اللي بناوله مش عارفين الكلام. لكنه قال ما كان يقوله الصحابة الأخيار الأبرار ومن سار على منوالهم إلى أن تقوم الساعة، ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. نفذ الأوامر حتكسب، حتى لو كان ظاهر الأمر الشناعة من وجهة نظرك. واستمع إلى كتاب الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وده حاجة صعبة جدا، واحد يقول واحد اذبح نفسك بسكينة مثلا، أو سيب بيتك ويمشي في الصحراء بلا بيت، مسألة شاقة. ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به برغم أن ظاهره الشناعة بالنسبة للمكلف لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ده آية من كتاب الله وفي نظائر لها. أما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فروى مسلم في صحيحه عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: جاءني بعض عمومتي وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا، هو كراء الأرض، وطاعة الله ورسوله أنفع. ده عم رافع بن خديج هو اللي بيقول الكلام ده. أنا بأجر عندي أرض، لكن أنا لست رجل مزارعا، ما أناش فلاح، طب حسيب الأرض تبور؟ لا، أجرها الواحد بيعرف يزرع، ونتفق على الشطر التلت والتلتين الربع والتلت اربع زي ما نتفق، في الآخر أنا هستفيد كصاحب أرض وهو يستفيد كمزارع. النبي عليه الصلاة والسلام حرم هذا، طبعا الكلام ده نسخ بعد ذلك وأبيح بعد ذلك، لكن في مرحلة من المراحل كان هذا الكراء الأرض منع، اللي هو بيتكلم عنه عم رافع بن خديج يقول: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لنا نافعا، وطاعة الله ورسوله أنفع، حتى وإن كان ظاهر الأمر الخسارة بالنسبة لي، إن الأرض على الأقل شتتأجر هتفضل بيضة. فده بقى إيه؟ ده بقى العنوان الذي يضلل كل مؤمن: ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. راح أبو هريرة إلى الصفة، جاء أهل الصفة جلسوا كلهم، النبي عليه الصلاة والسلام برك على الإناء وسمى الله سبحانه وتعالى وأعطاه أبا هريرة: اسقهم يا أبا هريرة. يجي يدي الإناء للرجل الأولاني يشرب، لما يملى بطنه والإناء كما هو، اللبن زي ما هو لم ينقص، ياخد الإناء يديه للتاني للتالت الرابع للمية، هنفترض يعني العدد كان 100 إنسان، خلاص والإناء مليان زي ما هو. فأبو هريرة خلاص وصل للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما الضيوف كلهم شربوا، أهل الصفة الذين تركوا أموالهم وديارهم لله ورسوله وكانوا فقراء، عشان كده كانوا قاعدين في المسجد فقراء، أي حد يتصدق عليهم الكلام ده. وكان أبو هريرة من أهل الصفة كمان، يعني هو ما كانش بعيد عنهم يعني، إنما كان معاهم. أول ما أبو هريرة أتى بالإناء الدال للنبي عليه الصلاة والسلام قال: فنظر إلي النبي صلى الله عليه وسلم وتبسم، كأنه كان عارف برضو أن أبا هريرة بيقول لنفسه كده الكلمتين اللي هو قالهم اللي زعل عشانهم، يعني أنا أهل الصفة وإناء لبن، طب أنا أشرب أنا أولى، ده أنا حموت من الجوع، ها؟ وبعدين كمان أنا آخر الناس، فأنا آخر اللي هيشربه، مش هيتفضل لبن. الهواجس دي النبي عليه الصلاة والسلام أدركها. ولذلك بعد ما خلص أبو هريرة ودى الإناء للنبي عليه الصلاة والسلام، قال فنظر إلي وتبسم وقال أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت. شوف كل الجامع ده كله شربوا لبن زي ما هو، ها؟ كأنه يقول ما تقول لنفسك الآن وما هو وزن هواجسك، كنت خايف ما تشربش ولا تلاقي لبن ولا الكلام ده. قال أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت. فقلت له صدقت يا رسول الله. قال أبا هر أقعد. قال فقعدت. قال اشرب. فشربت. اشرب. فشربت. اشرب. فشربت. اشرب. قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص معدته هتنفجر، لا أجد له مسلكا. فقال أرني. خد الإناء ثم سمى الله عز وجل وشرب الفضلة التي بقيت في الإناء. أي إنسان عاقل عنده دماغ سمع الحديث ده، الحديث ده فيه أي معنى مما قاله هذا الصبي؟ إنه كان بيطارد الصحابة والصحابة كمان يردونه، يعني حتى مش كان يعني بال مش كان ده هو ده الكذب والافتراء فعلا إلا جعفر بن أبي طالب. نعم جعفر بن أبي طالب كان يحب أبا هريرة، وكان كثيرا ما إذا لقي أبا هريرة كان يدعوه إلى الطعام، بل في طريق من طرق الأحاديث إن بعد الوقعة ما خلصت وانتهت حدث بها أبو هريرة رضي الله عنه عمر بن الخطاب، قال لعمر فاكر لما اليوم الفلاني لما سألتك عن كذا وكذا وكذا، الحين كنت بسألك لأنك كنت جائعا جدا وكان نفسي تقول لي تعالى. قال فندم عمر، كان عمر ندم أنه هو لم يفطل ما يريد أبو هريرة، كان على الأقل أخذ واساء الصحابة دول مش هتلاقي إخوات شؤى زيهم أبدا، تلاقيش حب أبدا أبدا بين اتنين كما تجد بين الصحابة رضي الله عنهم. آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم وأخذوا حلو الأخلاق والشمائل والكلام ده من النبي عليه الصلاة والسلام، وما كانش كلام نظري زي حالتنا كده يسمع ويقلب يسمع ويقلب، لا كان يسمع ونفذ، كانش حد يقول للنبي لا أبدا. وكانت أخلاقه الطيبة صلى الله عليه وسلم تشملهم وتظللهم جميعا. آدي القصة اللي هو بيقول لك كان يطارد الصحابة عشان يأكل وهم يردونه من على الأبواب، هي دي القصة. ده منتهى التعفف، منتهى التعفف، حر. وأبو هريرة من هؤلاء الأحرار لا يفعلون هذا، بل إنه لم يبح للنبي صلى الله عليه وسلم بما في نفسه. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم تركه ما أظن أبو هريرة سيذهب، وإن ذهب فهي عادة له، لأنه كان يقول كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يدي مع يده في أي مكان، أبو هريرة مع النبي عليه الصلاة والسلام، إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيطعم أبو هريرة. لكن على الأقل في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فهم ما في قلب أبي هريرة. الحر لا يقف أبدا بباب نذل عموما. شوف الشافعي بيقول هو بيتكلم عن الأحرار، يعني لقلع ضرس وضرب نفس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس. وده كله مستحيل اللي أنا بقوله ده، في مستحيلات، ها؟ لا لا لا ولا قود فرد ودبغ جلد بغير شمس، كل ده أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحس. يعني أنا لما أخلع درس ولا أرد امبارح كمان، وإن أنا أحط الجلد في البرد عشان أنشفه، يعني حاجات كلها إما ضرب من ضروب المستحيل، وإما مستحيل، وإما شبه مستحيل. لكن الحر ما يعملش كده، لا يقف أبدا يطلب نوالا ولا إحسانا من باب نحس. ده المحور الأول. وقصة جوع أبي هريرة تكررت كثيرا، كما قلت لكم كان من أهل الصفة، وترك أهله وبلده مهاجرا إلى الله ورسوله. ده أنا أقول لك كمان مما يدل على كرم أبي هريرة. أول ما أبو هريرة أسلم، حديث صحيح البخاري، كان النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، كان أبو هريرة معه عبد، وانت عارف العبد زمان كان عبارة عن فلوس، اتعذرت أشوف لي راس راسين ثلاثة بيعهم، فالعبد ده عبارة عن فلوس. المهم أن العبد ضل من أبي هريرة، افترق، في رواية أنه أبق، هرب يعني من أبي هريرة. أبو هريرة قاعد يدور عليه ما لاهوش. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر وأسلم أبو هريرة، إذا العبد جاء مسلما. أبو هريرة جالس، النبي صلى الله عليه وسلم جالس، العبد جه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، هذا عبدك، أو هذا رقيقك أو غلامك، ما قالش عبدك، هذا غلامك. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. أهو يعني معه فلوس، أهو معه فلوس وتصدق بها. قال: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. العنوان الثاني قال لك: أول ما أسلم طلب الغنيمة. أول ما أسلم طلب الغنيمة، فأهانه صحابي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما ردش عنه. عايز يقول لك أنه كان محتقر، يعني يتشتم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي سايب الناس يشتموا فيه. لو كان يعني له قيمة يعني وله رصيد، لا على الأقل زجر القائل. الفهم نعمة. شوف الخبر، الخبر ده رواه البخاري في صحيحه معلقا، معلقا يعني ايه؟ يعني محذوف أول إسناد يعني. وصله أبو داود وابن الجارود في المنتقى وغيرهما، أن أبا هريرة وهو جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أرسل أبان بن سعيد بن العاص على سرية، أرسله إلى المدينة قبل نجد، ومعروف أن الغنيمة ما بياخدهاش إلا من اشترك في الوقعة، اشترك في الحرب. فالمهم الرسول صلى الله عليه وسلم جالس، وجالس أبو هريرة، وأبان جاي من السفرية بتاعته، فقال: يا رسول الله، اقسم لنا، اقسم لنا. فقال أبو هريرة: يا رسول الله، لا تقسم له. قال: لا، قال أبو هريرة: يا رسول الله، لا تقسم لهم. فأبان قال إيه؟ قال لي بأبي هريرة: يا وبر، تحدر من رأس ضأن، أو تدأدأ من قدوم ضأن. ها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. أدي القصة كلها. ايه بقى كلام سعيد ابان بن سعيد؟ بقول لابي هريره: يا وبر، تحدر من راس ضأن. الوبر ده عباره عن دويبه صغيره تشبه الفأر، تسكن في الجبال، والضأن اللي هو الجبل، راس الجبل يعني. فكانه بقول له ايه؟ أنت كالفأر الذي جاء من قمة الجبل، يعني ليس لك قيمة، رأيك لا قيمة له. يعني يريد أبان أن هو إيه؟ يحقر رأي أبي هريرة في المسألة دي، بقول له أنت لا في العلو ولا في النفير، ده أنت حتة وبر نزل من رأس جبل. فقال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ما ردش عن أبي هريرة، يبقى ملوش منزلة. طيب طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس يا أبان، اجلس يا أبان دي فيها معنى اسكت. ولكن أنا هقول لك على حاجة ملزمة. طبعا احنا كلنا عارفين حديث الإفك، وأنه لم يمر بالمسلمين واقعة كادت أن تمزق المجتمع المسلم مثل واقعة الإفك. ورميت عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاهرة الذيل المبرأة من فوق سبع سماوات اتهمت بالزنا. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ يستشير أصحابه في فراق أهله في أمر عائشة، استشار علي بن أبي طالب. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يعني متأزم والمسألة فعلا فتت في عضده، قال يا رسول الله النساء غيرها كثير، طلقها يعني وتزوج غيرها والنساء غيرها كثير. سأل أسامة بن زيد قال يا رسول الله هم أهلك ما نعلم إلا خيرا. سأل برير الجارية ها يا بريرة ما تقولين في عائشة؟ قالت والله لا أغمط عليها شيئا قط، ما فيهاش عيب إلا عيبا واحدا، أنها كانت جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. أدي كل العيب اللي عند عائشة، حديثة السن لسه سنها صغير ما تعرفش تدبر البيت ولا المعاش البيت ولا الكلام ده، كانت لما تعجن العجين ما كانتش بتغطيه، كانت تسيبه مكشوف، تيجي المعزة يجي الجدي بتاعي ومواكل العجين. آدي الله عند عائشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو مستوثق من براءة أهله لكن منتظر الوحي، بعد ما عمل الجولادي بين أصحابه صعد المنبر وقال أيها الناس من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي والله ما أعلم عن أهلي إلا خيرا. فقام سعد بن معاذ، سعد بن معاذ ده اهتز له عرش الرحمن يوم مات، ودي ما حصلتش البني آدم غير سعد، ما حدثت لإنسان قط. وعرش الرحمن ده حاجة مش بسيطة، الرحمن على العرش استوى، ملك السماوات والأرض استوى على العرش، العرش ده الكرسي ده اهتز يوم مات سعد. قام سعد ابن معاذ قال يا رسول الله أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، لأنه كان سيد الأوس، وإن كان من الخزر وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. برضو ما أحب أن يفتت على سعد بن عبادة، لأن سعد بن عبادة رئيس الخزرج، وانتوا طبعا عارفين أن كان بين الأوس والخزرج زمان في الجاهلية منافسات ومطاحنات وحروب وقتلى ودماء وأموال وأعراض، كانت القصة ضيعة بين الأوس والخزرج. فبرضو يعني النفوس ممكن يكون فيها شيء. فسعد بن عبادة تكلم عن ما يملك هو، اتكلم كلام واضح وصريح ومباشر، إن كان من الأوس ضربت عنقه، حتى مش قال له أمرتني فضربت عنقه، لأن اللي يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام مش محتاج أنا أخد إذن، أنا أضرب رقبته على طول. لكن لما جاء ذكر الخزرج قال وإن كان من إخواننا، أدي أول احتراز، من الخزرج أمرتنا، أدي تاني احتراز، لأن لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لسعد بن معاذ ومن الأوس اضرب رأس فلان من الخزرج، ما فيش حد يفتح بوق، ما يعرفش يفتح بوق. قول للنبي ليه؟ أنا ما كنت أقول لنا اللي أتيله أنا من الخزرج والمش عارف إيه. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعوها فإنها منتنة. فسعد بن معاذ احترز باحترازين، الاحتراز الأولاني قال ما قال إخواننا، احترز الثاني لما قال أمرتنا. برغم هذا الاحتراز سعد بن عبادة ما عجبوش الكلام، قال والله لا تقدر ولا تستطيع أنك تقرب من حد من الخزرج. يعني طبعا دي مش معناها ان هو سعد بن عبادة رضي الله عنه بيدافع عن الخزرج، لا، عايز يقول لو واحد من الخزرج تورط انا يشرفني اقطع رقبته. انت تقطع رقبته بمناسبة ايه؟ وانا شغلتي ايه يعني؟ لما واحد من قبيلتي انا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام ده ما يفضلش حي. هو سعد بن عبادة عايز يقول له كده، مش معترض على الكلام ده. ليه؟ لان الانتقام من ساب النبي شرف ما يعديش سعد بن عبادة. فقام سعد بن قام أسيد بن حضير فقال لسعد بن عبادة إنك منافق وتجادل عن المنافقين، كل ده والنبي صلى الله عليه وسلم واقف على المنبر. قال حتى هم الحيان الأوس والخزرج أن يتقاتلا بالسلاح في المسجد من الغم اللي ركب المجتمع المسلم بسبب تكدر خاطر النبي عليه الصلاة والسلام من اتهام امرأته العفيفة طاهرة الذيل بالزنا. تقول لك ما احنا ما فيش المجتمع المسلم ما ذاق مثلها قط. الرسول عليه الصلاة والسلام واقف على المنبر، كل اللي عمله أنه لا زال يخفضهم، يعمل لهم كده بإيديه، لا زال يخفضهم حتى سكنوا. يبقى على مقتضى هذا القول النبي صلى الله عليه وسلم ما دفعش عن سعد بن عبادة لما أسيد بن حضير قال له إنك منافق وتجادل عن المنافقين ومش عارف إيه، يبقى خلاص سعد بن عبادة منافق بهذا الاعتبار. علشان النبي عليه الصلاة والسلام ممكن في إنسان عاقل يقول هذا الكلام؟ لما اختصم علي والعباس رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم، عمر الخطاب جالس مع عثمان بن عفان ومع مجموعة من الصحابة حتى جاء غلامه يرفى اسمه كده يعني لا أظن يرفع أو هو راوي الحديث مالك بن أوس بن الحدثان، والغلام بتاع عمر اسمه يرفع. المهم دخل مالك بن أوس يعني عهد بعيد بالرواية أو يرفع غلام عمر، قال له هل لك في العباس؟ هل لك في علي؟ قال له يدخل. دخل علي بن أبي طالب جلس معاهم، بعد شوية كده قال هل لك في العباس ابن عبد المطلب؟ قال له يدخل. دخل، أول ما العباس رأى علي ابن أبي طالب شتمه بعدة شتائم مذكورة في صحيح مسلم. فقالت الجماعة يا أمير المؤمنين خلص أحدهما من الآخر، ريحهم من بعض، اسمع من ده واسمع من ده وسلكهم من بعض. وحدث حوار طويل بينهم. يبقى عمر بن الخطاب لما سكت عن شتيمة العباس لعلي بن أبي طالب يبقى ده أقر يعني؟ ممكن واحد يستغل يقول لك إيه، شتم بحضرته ولم يرد عليه يبقى خد أهانه، بيقر على هذا الكلام؟ آدي أفكار آدي القصة بتاعت إن صحابي أهانه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدفع النبي عنه. ده قوله اجلس يا أبان معناها أنه لم يرتضي قول أبان. ليه؟ لأن الوقعة نفسها، لا الغنيمة نفسها أبان ليس له فيها، وده رأي قاله أبو هرير وأبان رد عليه، وفي رواية أخرى أن المسألة معكوسة كمان. واللي عايز يشوف القصة دي راجع فتح الباري الحافظ بن حجر العسقلاني، جمع الرواية بين الروايات وأتى بالرواية والرواية المقلوبة ووفق بينهما أحسن توفيق. يعني هذا لما يجي يقول أن أهين في حضرة النبي آدي القصة كلها. عشان كده أنا بقول لكم لا تأخذوا دينكم من صحيفة ولا مجلة، لا تأخذوا دينكم إلا ممن تعتقدون ديانته وعلمه. إحنا في زمان الفتن فيها مستعرة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنها ستكون سنون خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق وينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، الذي يتكلم باسمك تافه، ما عندوش كلام يقوله، لا يحسن الكلام، ما عندوش لا فكر ولا عنده عقل ولا عنده روية ولا. لكن أنا يعني كما قلت لكم أنا مستغرب جدا أن يشتم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد السنة. وديك شايف أنا بجيب المحاور محور محور وبقول لك أهوت المحاور دي شكلها إيه وأصل القصة إيه. المحور اللي بعد كده بقول لك كان ناهما للطعام، خلاص فتناها. قالت عائشة إنه رجل مهزار وسلك سلوكا مع الأطفال يجعل منه مجرد أراجوز. طب رجل مهزار مش عيبة، حتى عندنا رجل بيهزر يعني خفيف الظل يعني. فلو ثبت أن عائشة قالت هذا فهو ده المعنى، إنه خفيف الروح. وأنا أقول لك بقى اللي هو بقول لك كان بيسلك سلوكا مع الأطفال يجعله مجرد أراجوز. أنا أقول لك القصة إيه بقى عشان تعرف هؤلاء في قلبهم تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، مش أقول للصحابة أم لا، لأن ما فيش حد في قلبه تعظيم للنبي يتكلم عن واحد من الصحابة بالطريقة دي أبدا. الواقعة اللي أنا هقولها دي صحيحة على شرط مسلم، رواها الإمام ابن سعد في كتاب الطبقات. حتى أنا يعني من زمان وأنا القضية دي أمامي حافظ سند ابن سعد، حتى حافظه لما لقيت القصة دي وقعدت أدور على أصل الحكايات والكلام ده وقفت على سند ابن سعد. صحيح على شرط مسلم، يعني ابن سعد قال أخبرنا عفان بن مسلم وعارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت بن أسلم البولاني عن أبي رافع الصائغ، أبو رافع الصائغ اسمه نفيع. كل السند ده على شرط مسلم طبعا، هو كله على يعني لو يعني اللي خلاني ما أقولش على شرط البخاري إن حماد بن سلمة من أفراد مسلم، وطبعا عارم بن الفضل ده من أفراد البخاري، ها لكن عفان بن مسلم اللي هو اقترن بعارم بن الفضل ده من رجال الشيخين شيخ البخاري ويروى عنه مسلم بواسطة. أبو هريرة بيقول إيه امرأة اسمه أبو نفيع، طبعا نفيع أبو رافع الصغ ده رجل أدرك الجاهلية، ها أدرك الجاهلية مخضرم يعني. يقول كان مروان ابن الحكم الأمير يستخلف أبا هريرة على المدينة. معنى يستخلفه يعني إيه؟ يعني أبو هريرة الأمير بتاع المدينة. فكان أبو هريرة يركب دابته وهو يقول أوسعوا للأمير، ها أنا قلت لك زي بقول لك خفيف الروح، أوسعوا للأمير. وكان يأتي الأطفال وهم يلعبون، الغلمان الصغار، خلي بالك ده هو مين، وهو أمير المدينة، أمير المدينة مش صحابي بقى، لا يعني أمير المدينة. أنت عارف الأمير بقى يعني أدي تهدم عليك أدي، بيبقى ماشي كده مناخيره عاملة كده كده لفوق، إذا أي حد خاطبه خطاب كده ولا مش كده مش عارف ما جابش العبارة كما ينبغي بتاع يا ويل. فده أمير بقى متلبس بالإمارة وكمان صحابي والكلام ده. فكان بيحب يهزر مع الولاد، يجي يلاقي ولاد بيلعبوا لعبة معينة كانت اسمها لعبة الأعراب أو لعبة الغراب، فيقوم جاي جاري في وسطهم. أول ما يجري في وسطهم فجأة زي أي واحد يقوم العيال يفزعوا ويصرخوا، ويه واحد ده يجري يمين وده يجري شمال والكلام ده. ده يعيب أبو هريرة؟ يعني أنت لما تيجي تكون راجل كده كبارة يا أخي، ده حتى الواحد لما يكون كبير تواضعه بيبقى له طعم، تنازله بيبقى له طعم، البساطة بتاعته بيبقى لها طعم. يعني يجي يطبطب على ولا يقول لك إيه الأب الإنسان، ها؟ ده أنا شفت مرة زمان في معرض الكتاب الدولي، كانوا أيام يعني في بعد التسعينيات، بعد سنة 90 بشوية كده، كان الجناح العراقي آنذاك بيوزع كتاب عن الرئيس العراقي صدام حسين، وكل كتاب مصور، كل كتاب مصور، يحط إيده على الفرس يكتب تحتها الفارس، لمجرد أن حط إيده على رأس الحصان بيصلي على سجادة المؤمن، بينطط كرة الرياضي، ها، ماسك شجرة الزراعي، ها. فأنا بقول لك لما يكون الواحد كبير قوي يعمل حاجة تكة كده، يا سلام على المقالات والبتاع والكلام ده، وقول لك بقى التواضع. وفعلا الكبير لما بيتواضع تواضع له طعم. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا لما يوطي على إنسان عشان يسمع له، لما جارية، وده في صحيح مسلم، كانت جارية في عقلها شيء، كانت تاخد بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتلف به في شوارع المدينة ما ينزع يده من يدها. انت اول ما بتسمع الكلام ده صلى الله عليه وسلم بتقول دي هي الاخلاق. لما يجي واحد امير كبير، واحد يقابله بعبارة خشنة فيقابله بعبارة لطيفة، يزيد في نفوس الخلق. هو عمر الخطاب رضي الله عنه مثلا لما كان ينام تحت شجرة ولا عنده حراس ولا عنده الكلام ده، كان وقافا عند كتاب الله، لما الأحنف ابن قيس العم وقال له الحر ابن قيس، قال له أرجو ما كنش أخطأت في الأحنف، الحر ابن قيس قال لابن أخي يا ابن أخي ادخلني على هذا الأمير فإن لك وجها. فأول ما دخل الحر ابن قيس قال له هي يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. وده مين بقى؟ ده عمر بن الخطاب. قال فهم به عمر هيعاقبه، فابن أخي الحر ده قال لأمير المؤمنين يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أنا قال له خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. وفي رواية تانية قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال فسكت عمر وكان وقافا عند كتاب الله، أول ما تذكروا يقف فورا. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وسلم لما دخل على بيتفقد الزكاة، فكان من ضمن الزكاة مسك، عنبر مسك، أوضة غرفة للمسك، وانت عارف المسك ريحته بتطلع كده. أول ما دخل عمر بن عبد العزيز غرفة المسك أمسدت مناخيره، قالوا له عملت كده يا أمير المؤمنين؟ قال رائحة المسك ماليش حق فيها، وهل ينتفع منه إلا بريحه؟ تلاقي ده فين؟ حتى برغم أن ده لا حرج على عمر أن يفعل هذا، العطر في الجو هنعمل إيه يعني؟ لا خد جرم ولا حط ولا الكلام ده، لكن أمسدد مناخيره. يزيد عندك عمر ولا لا؟ يزيد، ما يعني شفت تكة بسيطة ايه؟ عشان كده كل ما الإنسان يكون كبيرا لابد أن يكون نبيلا، لابد أن يكون فاضلا، لابد أن يكون حكيما حليما، ما يجيش أي واحد يستفزه فيقوم يلبس الشهرة بتاعته ويلبس المكانة بتاعته ويرد على الرجل الصعصعين وقول له بص لنفسك تبتكلم مين. لا، كلما تواضع الكبير كتواضع بيبقى له ايه. فده أبو هريرة أمير المدينة لما يدخل يهزر مع الواد يلعب فيهم يدخل فصلهم ورامي نفسه فصلهم يوم عليل يفزعوا، لأن حاجة مفاجأة برضو أيا كان اللي رمى نفسه. أنت إحنا نفسنا لو كلنا قاعدين مع بعض فجأة لقينا واحد حاجة طبت من السقف، مش لازم حية ولا لازم فار ولا لازم أي حاجة، أي حاجة وقعت من السقف إحنا كلنا بنتخض وإيه ده مثلا. دخل واحد فجأة من غير ما يقول إحم إحم ولا مش عارف الكلام ده كلنا بنتخض، ودول غلمان بيلعبوا فجأة لقوا واحد رمى نفسه في وسطه. هو ده اللي بيقول إنه كان بيعمل مع الأطفال أشياء تخلي منه مجرد أرجوز. هو ده أبو هريرة. ولما كان يركب البغلة بتاعته ويدخل السوق يقول أوسعوا للأمير أوسعوا للأمير، أبو هريرة لا عنده إمارة ولا أحزنون. وبعدين كان لبس قميص من الكتان، الكتان يعني فخم يعني، فتمخط فيه نف فيه يعني، وقال بخن بخن أبو هريرة تمخط في الكتان يعني حاجة أمل يعني. وقال له عبد الله بن رافع يا أبا هريرة كما في الترمذي لما كنيت بأبي هريرة، فقال ألا تخافني؟ ليه؟ هر ممكن يعضه يعني. هو أبو هريرة بقول لك كان زي بتعبيرنا إحنا خفيف الروح، ها؟ بقول له ليه؟ لماذا كنت بأبي هريرة؟ أنت مش خايف مني ولا إيه؟ يعني إيه مش فيه ولا عض ولا الكلام ده؟ فشوف المؤدب قال له إيه؟ قال والله إني لأهابك هيبة علم وهيبة صحبة، ها؟ مش قال له أخافك لما أقول ألا ألا ألا ألا تخافني؟ ألا قال والله بلى إني لأهابك. قال له أنا ليه كنيت بأبي هريرة؟ قال كان عندي هرة وكنت باخدها معايا وحطها في كمي، ها؟ فبعد ما شوفوها في كمي وبتاع وتعادة قيل لي أبو هريرة. وحتى لما كان حد يقول له يا أبا هريرة يقول له قل يا أبا هر الذكر عندي خير من الأنثى، الذكر عندي خير من الأنثى، يقول له أبا هر ما يقولوش أبو هريرة يعني. فكان حلو الشمائل، حلو الشمائل، لطيف المعشر، بسيطا سهلا، كانش عنده لا كبر ولا عنده الكلام ده هو. فيقوم يفسر هذا عند مرضى العقول، ولا أقول مرضى القلوب، وإن كان يعني القلب إذا علقت قرينة خارجية بالقلب الحكم ممكن نعلقه بها، ممكن أحكم على ما في قلب إنسان بقرينة خارجية، والكلام ده أنا ذكرته قبل ذلك، ربما يكون بعض الناس أو كثير من الناس نسيه لأن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا، لكن لا مش لا أقيم الدليل الآن، لكن على الأقل ده مريض عقلي، عقله مريض، اللي خلي من محاسن أبي هريرة يقلبها سوءا إذا محاسن اللاتي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. الحاجة الجميلة اللي أنا بعملها تقلبها لي تخليها سيئة، قل لي أعتذر إزاي، قل لي أعمل إيه. إذا كان الجميل بتقلبه سيء أمال السيئة تعمل في إيه؟ إذا محاسن اللاتي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. واللي بحث صلة إن شاء الله تعالى إن قدر الله وجمعنا بكم مرة أخرى نكمل ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.